صرخة الله أكبر صرختي يا زماني ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني بعدها الموت للحوث اللعين الجباني ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني ولا عنت الروافض لعنهم ما كفاني ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني قد ذبحنا الروافض مثل ما ذبح ظاني ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني والله إني لقيت الكل شيء بغاني ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني دون ديني سأحمل جعبتي والكفاني ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني قالوا الديني ناقص واقبلوا بديني ثاني ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني أرض دمج قالت من بغى الموت جاني ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني جبهة اكتفى هبت مهني هالأماني ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني جبهة اكتفى عزة فخر هذا الزمان ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني يا أسود الشريعة يا أسود اليماني ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني يا حكومة هبي ليش هذا الهواني ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني من بالي بجيش الفرس جيش الهواني ما نسيت العقيدة حرب ولا أماني